حد لانك انك ضعيفه وممكن حد يستغلك. ما تقولش عليا ضعيفه، انا بنيت راجل. يا اختي هتيجي تحجزي موعد بعد شويه، كلها 6 شهور ولا 3 شهور هتحجزي موعد، وتقولي تصدق انا ما طلعتش ب100 راجل، ده انا احتكيت ب100 راجل. فربنا يعافيكي من كل سوء. فخلي بالكم ان انت بطبيعه الخلقه بتاعتك، بطبيعه الخلقه بتاعتك ربنا خلقك فيك قدر من القوه ما ليس عند الرجل، وفيك قدر من الضعف ما ليس عند الرجل. فانت عندك نقاط قوه جميع الرجال ما عندهمش ربعها، وعندك نقاط ضعف ربنا جعل الضعف ده احد اسرار قوتك، لان هو احيانا بتكون يعني شايفين المفتاح بتاع العربيه بالنسبه للعربيه حاجه بسيطه صح، بس العربيه مش هتتحرك الا بيه. مفتاح القصر ده، القصر ده كله مش هتعرف تخشه الا بالمفتاح، رغم ان ظاهرا المفتاح ده ثمنه رخيص وثمنه عادي وبسيط وحاجه يعني اقل حاجه، لكن هي المراه كده برضه. المراه اللي الناس اللي شايفه ده هي ده مجرد مفتاح، هي مفتاح القصر بتاع الاولاد ومفتاح كل خير موجود، هو ده السر. فلو كسرت المفتاح اصل هو ضعيف وبتاع وهمسته لانه حاجه بسيطه، طب وريني هتدخل ازاي؟ والمفتاح لو محسس بقيمته، انا ايه يعني، ده انا حته حديده، ده انا عادي جدا، ده انا اي حاجه، لا انت مش اي حاجه. فقال فجاءتني فاعطيتها 20 و100 دينار، ده روايه ثانيه على ان تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، حتى اذا قدرت عليها قالت لا احل لك، ان تفضل الخاتم الا بحقه. يا الله يا الله على جمال التوفيق سبحان الله. لو هي على روايه ما كانتش متجوزه كانت ممكن تقول اتجوزني صح، غني ومعاه فلوس والكلام ده كله. وفي ملمح ان هي كانت بكر ولا لا على روايه، بقى على روايه ان هي كانت بكر بالاشاره اللي هي اشارت ليها دي. لكن يأبى الشيطان الا الرذيله، يأبى الشيطان الا الرذيله. طريق يعني احنا مثلا زي بالظبط كده تلاقيه في واحد يعمل لك شرط جزائي، لو ما جبتش الفلوس في شهر كذا هنزود يبقى عليك كذا. يا عم ده ربا، طب وانا هضمن حقي ازاي؟ خد رهن. عندنا احد الاخوه بيبيع موبايلات وبالتقسيط، انتوا عارفين التقسيط لو ما دفعتش في شهر كذا هنخصم صح، يعني كل شهر تدفع 500 جنيه، لو اتاخرت شهر هنخليهم 700، ده ربا. طب يا عم تضمن ازاي؟ بياخد منه عقد شقه ملك، اي عقود ملكيه او ذهب رهن. الرهن جائز شرعا، انا عمي معايا رهنه ده لغايه كده، لو المده جت وانت ما جبتش الحاجه دي هنعرض جزء من الذهب ده ونسد الديون، واخدين بالكم؟ فلو انتبهتم هتلاقوا ان الحلال سهل، لكن في ناس اشربت في قلوبها حب البعد عن الله. هو الراجل ده كان سهل الحلال يجيله، لكن لا، يأبى الشيطان الا الرذيل. ده على قول ان هي ما كانتش ايه متزوجه. البنت دي بتعلمنا، وان القصه دي والنبي صلى الله عليه وسلم في القصه دي بيعلمونا الحياء فيما يستحى منه، الحياء في الكلام والتورية. ما صرحتش باللفظ الصادم، لكن قالت له ايه؟ يعني بلاش تعمل، لا تفض الخاتم، مؤدبة، رغم ان هم يعني بعاد قوي قوي قوي قوي صح؟ يعني بعاد ومجتمعين على عمل بعيد عن ربنا، لكن خلي عندك اقتصاد في فعل الذنب الله يكرمك. خلي عندك اقتصاد. يعني اذا كنت ولا بد هتعمل الذنب، ما بلاش تاخد الشروه كلها على بعضها تبقى بذيء اللسان وبذيء كل حاجه، لا يعني خلي في حاجه موجوده سبحان الله. فالمعنى ده ادراكه مهم جدا، واخدين بالكم ان الله سبحانه وتعالى قدر هذا الضيق على هذه الفتاه ليه؟ قدر هذا الضيق سبحان الله ليظهر لها شيء كان خفيا في نفسها ويستفيد الناس كلها إلى يوم القيامة. قدر الله هذا الفقر لها حتى يكون هذا الأمر سببا لهداية هذا الشاب يوما من الدهر، ثم سببا لرفع الصخرة. عشان كده الولد ده يا جماعة عمل العلماء يختلفوا، يا ترى مين الأفضل، البار ولا ده ولا صاحب المال؟ البعض قال لك الولد ده احسنهم. طيب ليه احسنهم يا جماعه؟ قال لك لانه